اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راخدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف اللهم بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اهد شباب المسلمين، واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم أصلحهم وأصلح بهم. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور، واجعلهن عفيفات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم كفر سيئاتهم وأعظم أجورهم، وبارك في أعمارهم، اللهم أحسن إليهم، اللهم أسعدهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتقبل التوبة، وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا سامع كل شكوى، يا رافع كل بلوى، يا منتهى كل شكوى. أنت أقرب قريب، حلت بين النفوس، وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والحكم حكمك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، والأمة أمتك، وأنت الله لا إله إلا أنت. كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك. سبحانك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك. سبحانك تبلغنا آمالا، سبحانك ما أحلمك على من عصاك منا، ما أحلمك على من عصاك منا، وما أقربك ممن دعاك، وما أقربك ممن دعاك. لا أرأف منك، لا أعظم منك، لا أكبر منك، لا أقدر منك، لا ألطف منك. يا الله، يا الله، يا رب السماوات والأرض، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، يا الله، يا حي يا قيوم، سبحانك، سبحانك، سبحانك، لا ينبغي التسبيح إلا لك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك وجهك أعظم الوجوه، سبحانك نور على نور، سبحانك لا ينبغي التسبيح إلا لك، سبحانك تقبل توبة التائبين، تفرح بتوبة عبدك. سبحانك يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ها نحن ببابك واقفون. اللهم إنا قد أطلنا القيام، اللهم قد أطلنا القيام، اللهم ابتهلنا إليك ورجوناك ودعوناك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم نسألك في هذا الشهر، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اقبلنا في هذا الشهر يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، اعتق رقابنا من النار يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ربنا يا ربنا يا حبيب المحبين يا أنيس المنقطعين، يا من يحب من يلح عليه بالدعاء، يا من يحب من يلح عليه بالدعاء، يا من يحب من يلح عليه بالدعاء، إنا نلح بالدعاء ونبتهل إليك ونرجوك، نتوسل إليك نتوسل إليك يا ربنا يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب، تسمع كلامنا، اللهم تسمع دعاءنا. يا من قال ادعوني استجب لكم، يا من قال ادعوني استجب لكم، يا من يسمع الدعاء، يا من لا يرد الرجاء، يا رب يا رب ترى مكاننا، ولا يخفى عليك سريرتنا، لا تخفى عليك أعمالنا، لا تخفى عليك خفايانا، تعلم ما في الضمائر، تعلم ما في السرائر. يا رب تقبل هذا الدعاء، يا رب لا تحرمنا رؤيتك، يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا رؤيتك، يا رب لا تحرمنا رؤيتك، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا تحرمنا رؤيتك يا ذا الجلال والإكرام، استجب لنا استجب لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حقق رجاءنا وأجب دعاءنا يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أنزل عافيتك وشفاءك، اللهم أنزل عافيتك وشفاءك على مرضى المسلمين، اللهم أنزل شفاءك على مرضى المسلمين. اللهم أقر أعينهم بالعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم، اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع الضر عن المضرورين، والسحر عن المسحورين، والحسد عن المحسودين، والقهر عن المقهورين، والظلم عن المظلومين. اللهم لا تجعل لنا حاجة، لا تجعل لأحد منا حاجة إلا قضيتها، اللهم لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها ويسرتها له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله